إنما يتذكر

إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء Thank you. وَتُرْجِعُ

الحياة الدنيا